الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه قراءة في المقدمات الأساسية في علوم القرآن. المبحث الثاني، الطريق إلى معرفة سبب النزول. يعرف سبب النزول نزول الآية بطريق النقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. واعلم أن قول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا بمنزلة الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم كحديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رئاء. فنزلت: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم. لكن يلاحظ حين يقول صحابي نزلت هذه الآية في كذا، ويقول آخر نزلت في كذا، ويذكر أمرا آخرا أن سبب النزول منهما أقربهما في سياقه لإفادة ذلك من غير تأويل، ويكون الثاني قصد إلى مجرد التفسير في أن هذا الأمر الذي ذكر مندرج حكمه تحت هذه الآية. مثل حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الذنب عند الله أكبر؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: ثم أي؟ قال: ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. قال: ونزلت هذه الآية، هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. مع حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا وأكثروا وزنوا وأكثروا، فأتوا محمدا صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو تخبرنا أن لما عملنا كفارة. فنزل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ونزل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فهذان الحديثان جميعا صحيحان من جهة النقل، واختلفا في الظاهر في بيان السبب الذي نزلت لأجله الآية، فطريق التوفيق بينهما أنك لو تأملت أقربهما في إفادة السببية وجدتها أظهر في حديث ابن عباس، فإنه صريح في نزول الآية جوابا لسؤال النفر من أهل الشرك عن كفارة أعمالهم. أما حديث ابن مسعود فليس فيه من المناسبة بين سياق الحديث ونزول الآية غير ما جاء فيها من موافقة القرآن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس بلازم من تلك الموافقة أن تكون الآية نزلت بخصوصهما، وإنما وجد ابن مسعود اندراج الحكم المذكور فيها فيما حدث به النبي صلى الله عليه وسلم في جملة الآية، ولا ريب أنها نزلت في إفادة ذلك الحكم والدلالة عليه، فهو استدلال بعموم الآية من قبل ابن مسعود. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، لابد أن نعلم أن الوصف بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين القرآن هو الصحابة، والنبي صلى الله عليه وسلم بمثابة يعني الأول على الدنيا في كل شيء، في الفهم والفقه وكذا. أما الصحابة فمتفاوتون، فالصحابة قد يشابهون، ولذلك كان احتياجنا للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقل أهمية عن احتياجنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا. لأن قد يكون إيمان النبي صلى الله عليه وسلم 100%، لأنه هو أعلم خلق الله، لكن ما بعده يتفاوت الإيمان بقدر عقل الآيات وبقدر تعقل المعاني، فبالتالي إيمان الصحابة في غاية الأهمية. ومن هنا تعلم خبث الروافد الذين يريدون أن يقطعوا هذه الصلة بيننا وبين الصحابة حتى نموج في الفتن كقطع الليل المظلم. يعني لو قطع الرابط بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطعت الصلة. من الأشياء التي يتعلمها الإنسان من العلماء، كان معي الشيخ صفوت نور الدين عليه رحمة الله رئيس جماعة أنصار السنة، ثم لقيت واحد من جماعة التكفير والهجرة، فقلت له: يا شيخ، هذا الرجل من المفسدين في الأرض، فتعال نناظره. فقال لي: لا أحب. فقلت له: أستحلفك بالله يا شيخ، هذا أمر هام. فراح الشيخ، فبمجرد ما نظره أنهى المناظرة بثلاث كلمات. فالرجل بيقول: قال البخاري، قال له: أو تؤمن بأن البخاري مؤمن؟ الشيخ صفوت عليه رحمة الله قال: لا، إن البخاري كافر وإن الله ينصر هذا الدين برجل الكافر. فقال له الشيخ: من سلفك؟ أنت بينك وبين النبي انقطاع كبير 1400 سنة. من أدرك أن النبي قال هذا الكلام؟ إذن كل الأحاديث بالنسبة لك موضوعة مكذوبة، كل أحاديث البخاري ومسلم ودود والترمذي مكذوبة. إذا كان كل دول كفار يقبل الدين من كافر؟ فهؤلاء يريدون أن يقطعوا الصلة بينه وبين الصحابة. فمعرفة أسباب نزول الآية هي ضبط معاني الآيات، ولذلك الآية قد تنزل بأكثر من مناسبة، لكن ما تنزل على نفس الشكل، يعني تنزل بمناسبة بالجزء الأول فقط، ثم تنزل بمناسبة بالجزء الأول مع زيادة الجزء الثاني كما حدث هنا، ولكن المؤلف لم يستطع التوفيق. فالجزء الأول أن ابن مسعود سأل النبي عليه الصلاة والسلام أي الذنب أكبر، فقال له أن تدع لله ندا وهو خالقك، قال ثم أي؟ قال ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، قال ثم أي؟ قال أن تزني حليات جارك. ونزلت الآية تصديقا لذلك، والذين يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون نفسا التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وقفت الآية عند ذلك. ثم لما جاء هؤلاء القوم على الشرك يسألون النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الآية مع التكملة، نزلت الآية مع التكملة، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلو فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهنا نزلت الآية وبقيتها، القصة مش هي، فلا يمنع أن تلقى أن تكون القصة قد مقررة، ولكن جاءت الآية في الأول، مثل مثلا في آية الصيام اللي هو إتيان النساء، فالآن بشرهن وابتغوا مكان، أعلم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم، نزلت على 3 مرات في سورة الصيام، مرة فقولوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقط. ثم لما الصحابي بدأ يحط الخيط الأبيض والخيط الأسود عشان يشوف الفرق بين الاثنين، فنزلت من الفجر، ثم لم ينزل، فالآن بشرهن وابتغوا مكان كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، ما كانتش نزلت بقية الصور، فكان اللي منهم ينام خلاص لا يقدر لا يجمع أهله ولا يأكل. فأحد الصحابة جه المغرب وقال لي زوجته عندك طعام؟ قالت لا، فذهبت تبحث عن طعام عند رجعت لقيته نايم. فتاني يوم صام بدون من يأكل شيء، فأغمى عليه أغشي عليه في الحقل، فنزل قوله عز وجل. نقوم نشعر وإحنا بنؤدي العبادة برحمة الله عز وجل. أحيانا أنت يعني مثلا إذا ما شعرش الإنسان بلذة ثمرة العمل اللي بيعمله يرى مشقة العمل فقط. تصور انت لو بتشتغل وبتقبضش، تصور انت لو بتذاكر اهلك خلوك تذاكر طول عمرك وبعدين ما بتخلص، لا في لا اجازة ولا في شيء، ولا المذاكرة دي لها ثمرة لها ثمن، فحتلاقي نفسك تشعر بالمشقة فقط. فالانسان قد لا يعقل، فانت تضطر ابنك لانه لا يعقل انك انت تديله المكافأة من عندك عشان تعجل ثمرة ما يفعله. لما يكبر هو لوحده هيفهم ان كانت المذاكره دي هي اللي خلت له دلوقتي له مكانه في المجتمع ووضع في المجتمع. فاحيانا ينزل الحكم يعني بجزء منه حتى نعلم قيمه رحمه ربنا مع اتيان العباده. تقوم تبقى بتعبد وتحب، تبقى بتعبد ربنا وتحبه. يعني الله عز وجل لماذا ترك الرق مثلا في الدنيا؟ ترك الرق في الدنيا عشان تشوف بعينك ادي عبد وعبد، هذا ده سيده، شوف علاقته عامله بيه ازاي، كل ماله ملكه، لا يتزوج الا باذنه، ولا ينجب الا باذنه، ولا يحج الا باذنه، ولا يصلي جماعه الا باذنه. فتقول يا سبحان الله، انا كان ده الاخر عارف، انا علاقتي مع ربنا نفس العلاقه بس العمليه مختلفه تماما، ده بياخد بس 2.5% زكاه وسايب لي وقتي كله ما عدا 5 صلوات. فبالتالي بقى انت بتعبده وانت مستشعر ضاله العباده وقله ما تفعله بجانب عطاء الله عز وجل. كمان هذا حتى السيد خد العبد ما عمل فيه شيء، خد هو كده، لكن ربك جل وعلا هو الذي خلقك وهو الذي رزقك، فتخيل يرزقك ويقول لك اديني بس جزء والباقي لك. المبحث الثالث، هل يمكن تكرر النزول؟ لا مانع من ان تنزل الايه لاكثر من سبب، مثال ما وقع في نزول آيات اللعان، فقد صح أنها نزلت في قصة قذف عويمر العجلاني امرأته، وفي قصة قذف هلال بن أمية امرأته، وفي كل من القصتين ما يبين أن الآيات نزلت بسببها وإن كانت في الثانية منهما أظهر. فأما قصة عويمر فعن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان، فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ سل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها. قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنها وذكر سائر الحديث. وأما قصة هلال فعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق يلتمس البينة يتعجب. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق إني لصادق فلا ينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين وذكر سائر الحديث. فهذه وشبهه ليس من التعارض إنما هو من نزول الآية أو الآيات لأكثر من سبب ربما توافق السببان وقتا فنزلت الآية فيهما وربما تكرر نزول الآية عند تكرر الوقعة المقتضية لها ولا يمنع من ذلك كونها موجودة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزول الأول تناول الحدث الأول مع الإعلام للنبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنته الآية من عموم الحكم لنظائر تلك الوقعة وأشباهها. والنزول الثاني ليعرف أن الحدث الجديد مراد بتلك الآية على سبيل القطع واليقين إذ كل آية تنزل لسبب فإن إرادة السبب بها قطعية بخلاف ما يخضع لتصرفات الحاكم واجتهاده فإن تنزيله الآية على وقعة أو حدث فإنما يقع على سبيل الظن لا القطع. وهذه فائدة جليلة في مثل هذه الصورة من أسباب النزول. هذا يعني فعلا باب في الحديث إذا تكررت القصة غالبا يكون هناك لبس في المسألة. أما في القرآن حتى تستشعر أن الرجل الأول جاء وسأل بالتعريض وسأل صحابي يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم فكره النبي المسألة ظن أنها مسألة لم تقع. الرسول صلى الله عليه وسلم ظن أنها مسألة لم تقع يعني كان واحد بيسأل على حكم لم يأتي بعد. فما قبل عويمر حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله. فالتأخر في فترة لحد ما عويمر جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم كان الأول لما سأل جاء هلال ابن أمية ووقعت الوقعة. جاء هلال ابن أمية صراحة لأن امرأة قال إن امرأتي زنت وإنما في بطنها ليس بولدي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه فقال له حد في ظهرك أو البينة فنزل عليه جبريل بالقرآن. فجاء عويمر يسأل فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خلاص سؤالك قد أجيب بواقعة أخرى وذكر له الحكم وذكر له الحكم. وطبعا بقية القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتت به غليظ الإليتين عظيم الشفتين يعني زي أكرة الشعر فهو الذي اتهمت به وإلا فهي لزوجها تبقى هي بريئة بس زوجها كذا. فجاءت على الوصف الآخر أنها زنت فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا كتاب الله عز وجل لكان لي ولها شأن آخر. يبقى قد الشرع قد نعلم أن إنسان مجرم على الحقيقة ولم نستطع نفعل معه شيء لأن الشرع لم يأمرنا به لأن الشرع لم يأمرنا به. فهذه المرأة الشرع قال هذا هو الحد هذه الطريقة الصحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي وأنا بشر فقد يكون أحدكم ألحد حجة من أخيه فأحكم له فإنما هي قطعة من جهنم إن شاء أخذها وإن شاء تركها. فهنا الشرع يلزمك أن تقف عند حدود الشرع وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استحلف فليحلف ومن حلف له فليرضى. لو أنت بينك وبين أخوك مشكلة وقال لك أنا ما قلتش له يحلف حلف خلاص يجب عليك أن ترضى ولا يكون في نفسك أي شيء حتى لو كان كذاب. وذلك عيسى بن مريم عليه السلام لا رجل يسرق فقال يا لص قال والله ما سرق قال كذبت عيني وصدق الله صدقتك حتى طالما قلت له والله انا اللي كذب انا عيني اللي خدعت. كمل المبحث الرابع. نعم المبحث الرابع العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، ما نزل لسبب خاص فهل يقصر فيه الحكم على سببه؟ تلاحظ عند مقارنة ألفاظ الآيات التي نزلت لسبب أنها تأتي باللفظ العام الذي يشمل تلك الوقعة التي جاء الحديث بأنها السبب في نزولها، كما يشمل كل ما يندرج تحت عموم ذلك اللفظ. وحين نقلت لنا أسباب نزول بعض آيات الكتاب لم يقصد الناقلون لذلك بقولهم مثلا نزلت هذه الآية في فلان أن حكمها أو حكمها لا يتعده إلى غيره، وحمل اللفظ العام على سبب خاص إبطال لدلالة العموم وفائدته. ولو أراد الله سبحانه وتعالى اختصاص الحكم بالواقعة التي نزل فيها لما أنزله نصا عاما، وإنما أريد للنص أن يكون قانونا عاما يجري على كل الأشباه والنظائر لتلك القصة التي نزلت إلى الآية لأجلها. ولذا جاءت القاعدة هنا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وخذ لها مثالا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال فنزلت وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكر للذاكرين. فقال الرجل إلي هذه يا رسول الله، قال لمن عمل بها من أمتي. وفي رواية فقال رجل من القول يا نبي الله هذا له خاصة، فقال بل للناس كافة. طبعا الأدلة في القرآن كثيرة دائما تأتي وكذلك نجزي المحسنين وكذلك نجزي المتقين وكذلك نجزي المؤمنين وكذلك نجزي الظالمين، دائما يضرب الله عز وجل القصة لأن القرآن ليس كتاب قصص، وهذا هو الفارق بين قصص القرآن والقصص غيره. فقصص القرآن معرفة سبب الأمر ثم تعميم الحكم، لأنه هو جل وعلا هو المشرع، هو الذي يشرع لنا ديننا، فبالتالي ينزل بالحكم بالسبب أو العلة التي من أجلها كانت المفسدة، ثم يعمم الحكم على كل من يفعل مثل ذلك. فيأتي دائما القرآن بالذكر ثم يعقب بالجمع، وكذلك نجزي الظالمين وكذلك نجزي المجرمين وكذلك نجزي الكافرين وكذلك نجزي المحسنين وهكذا، ليبين أن هذا ليس حكم خاص بهذا الشخص وإنما بكل من يفعل ذلك سواء على الإيمان أو على الإجرام. ونقف عند هذا إن شاء الله، أقول قولي هذا، استغفركم ونزاكم الله خير. الله شفى في عدة أسئلة. سؤال أول، العبة بعموم اللفظ بخصوص السبب، هل في يعني هل مثلا خالفنا الشيعة في هذا في هذه القاعدة؟ هل خالفنا أحد في هذه القاعدة العبة بعموم اللفظ بخصوص السبب؟ طبعا خلف. الشيعة يرون يعني أن الأسباب التي نزلت عليها الأشياء أنها خاصة بآل البيت تبقى على أنها خاصة بآل البيت، لا تتعدها إلى غيره، يعني لا تتعدى هذا الأمر إلى غيره. فمثلا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، هل فقط ولينا اللي هم اللي كانوا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا، ولا وكان المفروض يقول والذي آمن، لكن قال والذين آمنوا عشان نبقى كلنا أولياء بعض. فهم قالوا لا، والذين آمنوا اللي هم ال 12 بتوع آل البيت اللي هم ال 12 الأئمة ال 12. السؤال الثاني يا شيخنا، هل يختلف صحابيان في تفسير سبب نزول آية؟ يعني يختلف صحابيان في تفسير سبب نزول آية يختلفوا مع أنه هي المفروض نزلت للوقعة بأن عافية للأمة عامة، بس يختلفوا في تفسير سبب، بس بلاقي الحاجات دي كتير في تفسير يا شيخنا. طبعا لأن قد يبقى دليلين صحيحين، قد يعني قد يجتهد صحابي ويظن أنها نزلت في الوقعة الفلانية. طب زي ما احنا نعرف والاثنين صحيحين ما هو من خلال التفسير، عشان كده العبرة بعموم اللفظ. السبب انت اسباب النزول دي اذا يعني اذا تعددت يبقى هتبقى انت كانها نزلت مرتين، فاذا الصحابي فهم بهذه الطريقه ولم يخالفوا احد من الصحابه قبلناها. صحابي ثاني قال لا ده نزلت فيه انا ولم يخالفوا احد من الصحابه قبلناها، ما حسناش في تضارب بين الاثنين، جمعنا بينهم، حسنا بالتضارب نقول هذه وقعه وهذه وقعه. بس ينفع يعني يا شيخ؟ طبعا. طب يعني ايه يا شيخنا تنزل الايه الاكثر من سبب؟ يعني مثلا نزلت الايه دلوقتي رجع جبريل نزلت على النبي مره ثانيه، احنا ضربنا مثلا يعني ممكن تنزل الايه بدون جزء بجزء معين، انا قصدي لا تعاد يعني جزء معين ينزل بقى الثاني الجزء ده مع تكملته. ينزل فالاولان يشمل شيء والثاني يشمل شيء اخر، يعني يتعاد على النبي نفس الايه من اولها لاخرها. نعم طبعا. طب يا شيخنا الحديث القول اللي هي موضوع الزنا ده، لو قال لنا الشيعة انظروا الى زوجات اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم يعني كانوا زنا وكانوا كذا، ماذا نرد يا شيخنا عليه؟ اولا هل هناك اصل وهناك استثناء، استثناء. نعم. وهناك صفات عامة وهناك صفات مستثناء. الأصل في الرسول عليه الصلاة والسلام أن لا ينسى. قد يقول لنا هؤلاء هم العدول. لا لا. هنا حنضرب القرآن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم نسي بعض القرآن. وربنا قال لنا كل يوم نرد عليهم إزاي؟ يعني أول شيء هناك أصل وهناك استثناء. فالأصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينسى. لكن نسى مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. هذه لا تؤثر مع جملة ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحديث صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة الروم ثم يعني أسقط بعض الآيات فتعلوا ركع وقال رسول أسقطت بعض الآيات قال لماذا لم تذكرني وهو رسول صلى الله عليه وسلم ربنا أرسل فلا تنسى فهل ترد هذه بهذه تلك اثنين أن ربنا قال أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين هل في ناس ماتوا ثلاثة نعم العزير والسبعين اللي كانوا مع سيدنا موسى والناس من أمة محمد اللي حكوش النار هذا استثناء من هذا الجمع هذا الاستثناء لا لأنه استثناء قليل لا يؤثر على الجمع الكثير كذلك الصحابة لو لم يكن هناك صحابة يوقعون في هذه الذنوب ويستغفرون الله عز وجل ويقام عليهم الحدود كيف سنعرف أن هناك حدود يعني كيف سنعرف أن هناك حدود ولهذا قلنا أنه ليس من معصومين والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تابت توبة لو وزعت على أهل الجزيرة وفي رواية لو تباه صاحب مكس لشملته فبالتالي برغم من كده قبلها الله عز وجل قبلها الله عز وجل وحتى النبي عليه الصلاة والسلام ألم يفعل أشياء أغضبت ربنا منه هو أحب خلق الله له هل انتفت صفات حب الله للنبي صلى الله عليه وسلم وما كان الرسول أن يكون له أصل حتى يدخلنا في أرض الدنيا عرض الدنيا والله في الآخرة لولا كتاب من الله سبق لما استكن بما فاتك فيه عذاب عظيم في أشد من كده يعني في أشد من كده وتخطي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى كل هذا مش يدل على هذا الكلام طيب تعال بقى عالم يطالب نفسه مش الرسول صلى الله عليه وسلم طلع المنبر وقال إن أبو عاصم أفضل من عالم يطالب لما كان عايز يتسوق على عائشة بنت أبي جهل فهو مع ذلك في البخاري هم يقروها هو سمي امتى الكلمة اللي دائما هم مسكينها الشيعة فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها هذه في الحديث دائما معلقينها هذه في الحديث فقال ان فاطمة بضعة مني وحتى فاطمة جاءت قالت الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة النساء فقالت له يزعم الناس انك لا تغار على بناتك فقال وفيما ذلك قالت علي بن ابي طالب تزوج بنت ابي جهل فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وقال اللهم إني لا أحل حراما ولا أحلل لا أحرم حلالا ولا أحل حراما ولكن علي بن أبي طالب إنما فاطمة بضعة منه يؤذيني ما يؤذيها وإن علي إذا أراد أن يتزوج بنت أبي جهل فليطلق فاطمة لتزوجها فوالله لا تجتمع بنت رسول الله مع بنت عدو الله ولقد كان أبي العاص وعدني فوفاني ولم ينقض لي عهدا فكأنه بيعرض علي الطالب ان انت مش زي ابو العاص زوج زينب رضي الله عنه وارضاه نعم فهم بيقطعوا الحديث من هذه النقطه فاذا حتى علي ابو طالب لانه عنده شهوته كرجل وقد تكون يعني مش مستكفي بامراه واحده فاراد ان يفعل هذا الامر نعم فرضوا صلى الله عليه وسلم منعه فهل بقى نقف عند هذا الحد ونطعن في علي ابو طالب او نطعن في الصحابه شفنا هنا شفنا اذ كل ايه تنزل لسبب فان اراده السبب بها قطعيه بخلاف ما يخضع للصفات الحاكم واجتهادي فإن تنزيل الآية على وقعة أحد فإنما يقع على سبيل الظن دي مش فاهمة يا شيخ يعني لو أنت عندك آية نزلت لوقعة معينة ما ينفعش نصرف معناها لحاجة تانية لكن لو أنت عندك اجتهاد فإن الآية دي معناها يدل على كذا ده معناها عندك أنت قد تصيب وقد تخطئ هذا الظن مش يقين احنا قلنا الوقعة مش هنقيدها لا هي يقينية يعني بقت الوقعة يقينية طالما دي الآية دي نزلت في الواقعة دي يبقى ده حكم ربنا في الواقعة دي فده يقين ازاي يا شيخ ده كلام جديد بقى لا مش جديد حكم قطعي ايوه هو مش استنباطي هو فهم ايه ان مش هتعداها لان مواقف ثانيه لا هتعداها عادي بص واحده واحده دلوقتي انا محتار ما هو حكم من يرمي زوجته بالزنا حكمه ايه اربع مرات كويس كان ده كله هل ده اجتهاد يقبل الخطا والصواب ولا هو قطع قطع ليه قطعي لانه من عند الله مش واضح لانه عوض قد يكون عندك انت لانه من عند الله عز وجل فهذا هو حكم الله عز وجل تمام الرسول صلى الله عليه وسلم لما المرأة قالت له إن زوجي كنت له فراش والآن كبر سني ونحل عظمي، فقال أرى أنك قد حرمت عليه، فقال أنت عليك ظهر أمي، فنزل حكم ربنا بأن الصوم شهرين. ينفع نحن نقول لها تأويل ثاني وقع دي لها سبب، لكن قد تكون هناك وقعة أخرى ملهاش سبب. ملهاش سبب، فأنت تيجي تستنبط الحكم ده تقول أنزله هنا، زي مثلا ايه، زي الجاهل ده اللي هو شحرور لما قال ان التعدد لا يكون الا للارامل، للارامل، لان الايه بتقول، لان الايه بتقول وان خفتم الا تبسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، فقال لماذا قيدها باليتامى؟ هذا ليس تقييد، بس دي مش سبب نزول هنا، مش سبب نزول هنا، سبب النزول ان المراه تكون عند الرجل. فعائشه ما قالتش للعروه سبب نزول، قالت له كانت عموم تصرفاتهم اللي يكون عنده واحده ويطمع فيها يروح يتجوزها. هذا فهم عائشه، هذا فهم عائشه الايه، لكن مش الايه نزلت مخصصه لهذا السبب. فهناك فارق، ان نعلم ان الايه نزلت مخصصه لهذا السبب فلا نتعداه، فيبقى هذا ده حكم قطعي. انما ان يكون انت بتقول والله اعلم دي بسبب كذا، فكلمه والله اعلم دي استنباطك انت، قد تصيب وتخطئ، فده قد يكون اجتهاد من الصحابي او اجتهاد من العالم. الثانيه اللي حصلت ومفيش فيها حكم، مفيش فيها حكم، لا انا حطيت عليها الحكم اللي هو الشريف اللي هو في الايه اللي قلت فيها حكم واضح صريح، نعم، فعندي وكاله شبيهه ليها، ايوه ما عنديش فيها حاجه، تمام بالظبط كده، حطيت عليها بالظبط. فقد قياسك ده قد تكون اصبت وقد تكون اخطات، زي ايه كده؟ جزاك الله خير يا شيخ. زي سبب نزول تحريم العسل، وفي قصة أخرى على موضوع ماريا القبطية، فكيف نجمع بين القولين؟ يعني كثير من الناس يقول أنه عندكم تذبذب في حتى أسباب النزول، فكيف مثلا هذا موضوع وهذا موضوع آخر على نفس الآية؟ يعني إحقاقا الحق هذا، أنا هذا دي بالذات أكثر قصة حيرتني، يعني اللي هي أن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو تبدي في نفسك اسمه اللي هو بتاعت تحريم، نعم، لا لا، ان هي ان هي ان ان يا ايها النبي لما تحرم احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. فهنا الايه لها سبب نزولين، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيروح عند سودة فكانت تعطيه عسل، وكان بيحب العسل، فكانت اول حط عسل، فكان دايما يحب يمر عليها قبل ما يروح لاي حد. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مخير ان يزور في فتره الظهيره ما شاء من نسائه، لكن ما يبقى العدل في المبيت. فكان لما عائشة رضي الله عنها قالت لحفصة لما يجي الرسول صلى الله عليه وسلم يقبلك وانت ريحة فمه، اكثر حاجة كانت تغضب النبي عليه الصلاة والسلام ويفزع من اجلها ريحة فمه، قال انك انني اناجي ما لا تناجي، تقوله في المأثل، فقالت له ريحة فمك وحش، فانت انت ايه اللي انت اكلته؟ فيها ريحة طالعة من فمك، فقال لها انا ما اكلتش غير عسل، فقالت له لعله فيه معافيه، يعني نوع من الزرع كده له ريحة زي البصل او كده. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها طيب ما تخبريش حد وانا هحرمه على نفسي، حرم العسل على نفسه. هذه وقعت، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم لما اخبرها افتكر ان حفصه وشد بيها، فقال كنت من اخبرك؟ قال اخبرني سمعين عليه. في وقع اخرى، ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام مع ماريا القبطيه، فزوجاته غضبوا عليه من هذا الامر، فالرسول صلى الله عليه وسلم وعدهم الا يقربها. الروايه الاولى اصح من الروايه الثانيه، لكن الروايه الثانيه حسنه. فبالتالي انا حقيقه يعني دي من قال لا اعلم فقد افتى، انا دي بالذات الواقعتين اللي حيروني ما عرفتش اوفق بينهم. مين الصح؟ الاولى اصح، لكن الاثنين صح، الاثنين صح، لكن حقيقه انا دي الحاجه الوحيده اللي انا وقفت فيها. الحق واحد، مش هنلاقي تعدد، اكيد واحد منهم صح. لا، وممكن يكون زي ما بيقول الكاتب هنا، بيقول ان ممكن تكون الايه نزلت مره ثانيه، ممكن يكون نزلت الاولى سبب والثانيه تذكير، يعني طبعا قد تكون نزلت الاولى سبب والثانيه تذكير، لان الاولى واضح انها ان سبب نزولها في الاولى ان هو في خطه، ان تتوب الى الله فقد استغفرت قلوبكما وان تظهر عليه فان الله، اذا هنا في الاولى بتاعت العسل في خطه، لكن في ماريا القبطيه ما فيش خطه، في ماريا القبطيه ما فيش خطه. فانا اقول والله اعلم، يعني يمكن الفكره دي لسه جايه دلوقتي، ان الواقعه الاولى القصه الاولى هي القصه الحقيقيه لسبب نزول الايات، والقصة الثانية قصة ماريا القبطية قصة تذكير، يعني الآيات نزلت تذكيرية، كأن جبريل نزل يذكر النبي عليه السلام انت برضو حرمت على نفسك مريض قبطية بدون ما تحرم من عند الله عز وجل وهكذا. والله أعلم يكون هذا هو معناها والله أعلم. جزاك الله خير يا شيخنا. بس حضرتك انا عايز اعرف الفرق بين تكرار القصة في الحديث والقرآن. القرآن لا يحتمل الظنون والأوهام والأخطاء، فالقرآن ايه؟ يقيني. لكن الحديث يحتمل، فيحتمل ان الصحابي التبس عليه الامر، ظن الامر. يعني على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى صحابي ان يشتري له كبش غنم، فارسل خزيمة بن ثابت واعطاه دينارين، فخزيمة بن ثابت راح اشترى بالدينارين دول خروف واحد، كبش واحد، وهو راجع واحد قال له تبيعه؟ قال له نعم. قال له بكام؟ قال له باربعة دينار. اشترى منه اربعة دينار، رجع السوق تاني شاري ايه؟ اثنين. ادي وقعة. في وقعة تانية الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى صحابي اخر لا يحضرني اسمه الان ان يشتري له كبش واعطاه دينارين، فراح السوق فلقى الكبشين بدينارين فاشترى له كبشين بدينارين. فانت هنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم اوصى صحابي انه يشتري له كبش فاشترى بدينارين، لكن القصة غير القصة. فقد يأتي موهوم واحد صدوق او له اوهام فيجعلهم قصة واحدة، يجعل القصة قصة واحدة، فهنا يبقى الخطأ من الراوي من الصحابة. في القرآن ما فيش الكلام، ان القرآن قطعي الثبوت فليس فيه مثل هذه الاشياء. يعني نقدر نلقى قاعدة شيخنا تبقى يعني ناخدها، تقول ان قصص القرآن قطعي الثبوت، فلا يمكن ان تتكرر القصة ذاتها بمعاني مختلفة الا لحكمة. اما السنة فقد يكون الوهم من الراوي، قد يكون الوهم من الراوي، القصة معينة مثلا قال من شهد بدر وما شهدش بدر لكن هو أخطأ فيه. فمثاله بقى أن في القرآن قد تتغير القصة، قد تتغير القصة أن يبقى فيه حكمة معينة. ووعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. فهنا كان ممكن يكون ربنا وعدنا موسى 30 ليلة بس وما يقولش وأتممناها بعشر، فهنا يبقى فيه حكمة نجمع من الاثنين ازاي الرسول صلى الله عليه وسلم يوم يشرح لنا، او واحد زي ابن عباس يشرح لنا زي مثلا ان هو ايه قصة خلق الارض، هذه قصة خلقها في يومين ولانكم تكونوا مدى خلق السماوات والارض في يومين وقدر قوتها في اربعة ايام سواء للسائلين ثم استوى الى السماء. فهنا بين انه خلقها في يومين بعدين قدر قوتها في اربعة وبعدين استوى الى السماء، وفي موضع اخر يقول السماء بعد ذلك دحاها، السماء رفع سمكها واغطش ضحاها والارض بعد ذلك دحاها. فهنا كلمة دحاها بعد السماوات تبين ان خلق الارض كان بعد السماوات. فلما جبنا عباس وفصل المسألة على التفصيل الصحيح زال النفس، لانها قصة واحدة فما ينفعش انها تتكرر بشكل مختلف. جزاك الله خير. شيخ على حد علمك شو افضل التفاسير التي جمعت اقوال ابن عباس والصحابه في تفسير القران؟ ابن كثير على الاطلاق، ما في تفسير افضل من ابن كثير. المحقق طبعا المحقق، لكن هو ابن كثير نفسه مش محتاج تحقيق قوي، لانه ابن كثير نفسه عالم حديث فيعلق على الاحاديث ما يفلت منه الا القدر القليل. جزاك الله خير.